ونحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا كل عسير يا رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا نتحدث على الركن السادس من أركان الإيمان، الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. وبحثنا أولا في الدرس الماضي لماذا اهتم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الركن من أركان الإيمان، فجاء الحديث عنه في القرآن الكريم مستقلا ومنفصلا عن الحديث عن الأركان الأخرى. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف بحديث جبريل لما ذكر الأركان الخمسة الأولى ذكرها معطوفة بعضها على بعض بحرف العطف، ولما جاء للحديث عن هذا الركن فصله واستأنأ وكرر معه الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم بعد، تحدثنا عن نتيجة وثمرة الإيمان بالقدر، وقلنا إن الذي يؤمن بالقدر يعيش مطمئنا سالم البال مرتاحا إلى أقصى درجة، لأنه يؤمن أنه لا يجري عليه في حياته إلا ما قدره الله عز وجل عليه، سواء كان ذلك خيرا أم كان ذلك شرا، لأن في الإيمان بالقدر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هناك خير قدره الله عليك، وهناك شر قدره الله عليك، وأنت يجب عليك أن تؤمن بالجميع وأن تستسلم لأمر الله عز وجل. فالمؤمن عندما يكون كذلك يعيش مرتاحا مطمئنا دائما، يرجع إلى الله عز وجل ويقول: الحمد لله على قضائي وقدر الله تعالى، لا يعترض على قدر الله، لا يتحسر على قدر الله، ولا ينتقم من نفسه أو مما حوله لأن الله قدر عليه كذا وكذا، لا. ومن أجل هذا كما قلنا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح باب الشيطان الذي يفتح بكلمة لو، حذرنا رسول الله أن نفتح باب الشيطان، وباب الشيطان مفتاحه هو لو، لو لم أفعل لما حصل لي، لو لم أسافر لما وقع كذا وكذا، لو لم أخرج من بيتي لما وقع كذا وكذا، لو جلست في بيتي لحصل كذا وكذا، هذا مفتاح الشيطان. فقال رسول الله إياكم ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا قدر الله شيئا قولوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا من ثمرات ونتائج الإيمان بالقدر، المؤمن يعلم أن الله عز وجل قدر كل شيء، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليش؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ومن نتائج الإيمان بالقدر، من نتائجه وثمراته، أن المؤمن بالقدر دائما يعتمد على الله ولا يعتمد على الأسباب المادية. صحيح، لا بد من التعامل مع الأسباب المادية، فمن أراد الأكل فليبحث عن أسبابه، ومن أراد الزوجة فليتعاطى أسباب ذلك، ومن أراد الذرية فليتعاطى أسباب ذلك، ومن أراد أي شيء من أشياء الدنيا أو الدين فلا بد من تعاطي الأسباب. لكن المؤمن بالقدر لا يعتمد على السبب وحده، وإنما يؤمن بالسبب ويتعامل مع السبب وفق الشرع، والاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى، والاعتماد دائما على الله عز وجل، إذ هو الخالق كل شيء لكل شيء، وهو الفاعل لكل شيء. هذا من ثمرات ونتائج الإيمان بالقدر. ومنها أن المؤمن بالقدر إذا حصلت له نعمة وتحصل على نعمة ولقي في حياته ما يطمئن إليه، لا يفرح فرحا يجعله يغتر بنفسه ويكفر بنعم الله عز وجل. كيف ذلك؟ الذي يؤمن بالقدر إذا حصلت له منفعة أي منفعة كانت، هي الله عز وجل له أسبابا فتحصل على وظيفة مهمة، تحصل على مبلغ من المال، تحصل على بيت، تحصل على قطعة أرضية، تحصل على مسكن، تحصل على زوجة صالحة، على ذرية صالحة، على أي نعمة من النعم. فالذي يؤمن بالقدر ماذا يفعل؟ يؤمن بأن الذي قدر له ذلك هو الله عز وجل، وبالتالي يشكر نعم الله، يقول هذا من الله، هذه النعمة الله عز وجل هو الذي هيأها وهو الذي أنعم بها علي، فالحمد له والشكر له على ذلك. لكن الذي لا يؤمن بالقدر ماذا يفعل؟ فإذا حصلت له نعمة وتحصل عليها ينسى نعم الله ويكفر بها ويرجع ذلك إلى نفسه، يقول بعلمي أنا وبفكري وبقدراتي وبحيالي وبمجهوداتي وبطاقاتي تحصل حصلت على هذا، فينسى نعم الله تعالى، بل ربما يكفر بها، فيكون عياذا بالله من المنبوذين أو يكون من الكافرين. وعلينا أن نتذكر في هذه النقطة بالخصوص قارون. قارون الله عز وجل أنعم عليه أم لا؟ تحصل على نعمة، نعمة المال. قال الله تعالى في ذلك: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح، مجرد مفاتح الكنوز ديالو، خص عصبة جيش قوي باش يحمل المفاتح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وجهت له النصائح الشرعية من طرف أهل الإيمان، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال بعد؟ إنما أوتيته على علم عندي. رأيتم كيف؟ هذا هو الذي لا يؤمن بالله، وهذا الذي هو لا يؤمن بالقدر. ومن لم يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله. الذي كفر بالقدر كفر بالله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، بالفهم ديالي، بالعلم ديالي، بالقدرة ديالي، بالطاقة ديالي، تحمد في الخير. مفهوم؟ لكن المؤمن لا، المؤمن لا يفعل هذا. في المقابل نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما كان ما كان بينه وبين ملكة سبأ بلقيس، على كل حال آخر المطاف، أمر جنده أن يأتوه بعرشها. فلما جاء واحد من جنده بعرشها ووضعه أمامه، ماذا فعل؟ لم يفعل كما فعل قارون، ولم يقل كما قال قارون: هذا بعلمي، وهذا بملكي، وهذا بقدرتي. له قال الله تعالى عنه: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا زيد من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن هذا فرجي وهذا فرجي، هذا مؤمن بالله ومؤمن بالقدر، وهذا كافر بذلك. هذا يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وهذا يقول: إنما أوتيته على علم عندي. هذه النتيجة، هذا من ثمرات الإيمان بالقدر. ثم تكلمنا على نقط أربع التي يتضمنها الإيمان بالقدر. قلنا أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بهذه الأربعة. أولا، أن الله عز وجل عالم بكل شيء، كذا ولا لا؟ عالم بكل شيء، ولا يوجد شيء مهما كان صغيرا، مهما كان قليلا، مهما كان حقيرا، خارج عن علم الله، لا يعلمه الله، لا يوجد. الله عز وجل يعلم كل شيء. ثانيا، أن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب عنده، علمه، أراده، وكتبه. ثالثا، أن جميع الحركات وجميع التصرفات التي نراها في الكون، سواء كانت من طرفنا نحن أم كانت من أفعال الله عز وجل، فهي بمشيئة الله عز وجل وإرادته. عالم بكل شيء، كاتب لكل شيء، مريد لكل شيء، وضروري من هذا. أفعال الله تعالى التي نراها في الكون هل يمكن أن تكون دون أن يريدها الله؟ لا أبدا. يموت فلان بلا ما يسقل الله الخبر، يخلق فلان، توظف فلان، يوقع فلان، يجي الليل، يجي النهار، طلع الشمس، تغرب، جاء الشهر، جاء كذا، بلا بلا بدون إرادة من الله، يمكن هذا ولا ما يمكنش؟ لا أبدا. فرب العالمين نزه نفسه ونزه أفعاله عن العبث وعن الباطل في هذا الكون. وأيضا ما يصدر منا نحن من أفعال وأقوال وتحركات وسكنات، كل ذلك لا يكون إلا بعد مشيئة الله تعالى وإرادته. النقطة الرابعة وفيها كنا قد توقفنا، الإيمان بأن جميع المخلوقات بذواتها وأفعالها الكل مخلوق لله تعالى، وهذه النقطة غاية في الأهمية. وهنا حدث الزلل، هنا زلت الطوائف، أن كل مخلوق في هذا الكون مخلوق لله، وأفعاله وتصرفاته وحركاته أيضا مخلوقة لله، فالله خلق المخلوق وخلق أفعاله. هذا هو إيماننا، وهذه عقيدتنا الصحيحة، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. الله خلقني وخلق ما أفعل أو ما أعمل من خير أو شر، فإن صدر مني خير في باب الطاعات الله خلق ذلك الفعل الذي أفعله أنا من خير، وإذا صدر مني لا قدر الله شر في باب المعاصي فالله عز وجل هو الذي خلق ذلك الشر. النتيجة أن الله خالق لكل شيء، أنا شيء، الله خالق لي، الخير الذي يصدر مني ومن غيري شيء، الله خالق له، الشر الذي يصدر مني أو من غيري لا قدر الله شيء، الله خالق لذلك الشيء. وبالتالي نطقت النصوص الشرعية أن الله خالق لكل شيء. مفهوم هذا؟ جيد. هنا وردت النصوص التي تدل على هذا، وردت النصوص التي تدل على هذا، النصوص سنستعرضها بعد إن شاء الله تعالى. قلت في هذه النقطة حدث الزلل والزيغ والخروج عن الحق من طائف. في الدرس ديال اليوم السبت في مسجد العمرة كانت إشارة إلى هذه الطائف. يكرر القول من باب الترسيخ ومن باب الإبلاغ لمن لم يحضر الدرس، الطوائف في هذا الباب ثلاثة: طائفة القدرية، وطائفة الجبرية، وطائفة أهل السنة والجماعة. من هي الطائفة الجبرية أو ما هو موقفها في هذا؟ يقولون إن الله خالق لكل شيء، صحيح، خلقني وخلق أفعالي، صحيح، لكنهم يزيغون ويضلون حيث يقولون إن الإنسان لا مشيئة له، لا إرادة له، فإذا فعل الخير هو مجبور تحت قضاء الله وقدره، اللي صلى الله يكتب عليه باش يصلي بلا ما اختارها من عنده هو، وإذا فعل الشر هو مجبور، الله جبره، الله رغمه على ذلك، بس منه يفعل الشر. وبالتالي فشوفوا واحد خارج الطريق كافر أو زاني أو سارق أو شارب الخمر أو يفعل مصيبة من المصائب، قلنا نترحموا عليه، مسكين هذا يعني يتحرك تحت قدر الله. الله هو الذي قدر عليه هذا. من لومه؟ من لوموش؟ علاش؟ لأنه قال لك ماشي فيما قدره الله تعالى عليه. هو ما عنده مشيئة، ما عنده إرادة. ماش هو اللي اختار هذا الفواحش؟ ماش هو اللي اختار الزنا، ولا اللي اختار الكفر، ولا اختار مصيبة من المصائب؟ لا لا لا، الله قدرها عليه، هو لا دخل له في ذلك. نقول لهم ردا على هذه العقيدة الفاسدة، إذن عندما ندرس الشرع نجد أن الشرع رتب حدا على الزنا، فالزاني إذا زنى وكان محصنا يعني مزوج، الحد ديالو أنه يرجم إلى القتل، يقتل. جيد، إذا كان أعزب يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذاك اللي سرق يده تقطع، هذاك اللي قذف تهم شي واحد آخر بالزنا وقذف كذا يجلد 100 جلدة. هذاك اللي قتل النفس عمدا متعمدا يقتل، هذاك اللي شرب الخمر يقام عليه الحد، وهكذا. نجد هذا في الشريعة أم لا؟ نجد هذا في ديننا. إذن كيف الله عز وجل أجبر الشخص على الزنا وبالتالي عقبه بالقتل أو بالجلد؟ هذا ظلم ولا ماشي ظلم؟ هذا ظلم. فاشبر انت ولدك، مثل معروف كيقوله، قال لك كتفو من يده، هو كتفو من يده ورماه في البحر وقال له عندك تتفزك، كتفلو يده وطيحه في البحر وعندك تتفزك، تكون هذه ولا ما تكونش؟ هذا ظلم. وعندك تغرق، عندك تبلع الماء، يدو مكتفين، يدو اللي يقدر يتحرك بهم ويسمع ويخرج راه مكتفين، كيف كتقول له عندك تغرق ولا عندك تفزك ولا عندك تبلع الماء ولا عندك؟ هذا ظلم. تشبر ولدك وترغموا على واحد الحاجة، هذه هاك شربها بزز منك تشربها، والعصا على على على على راسه، وفاش يشربها تقول له علاش شربتها عاود العكاز عاود؟ ظلم هذا ولا مش ظلم؟ هذا ظلم. إذن كيف الله تعالى إجبار الزاني على الزنا، والقاتل على القتل، والسارق على السرقة، وهل ما جرى وبالتالي رتب له من العقاب؟ هذا ظلم. إذن هذه العقيدة هذه النتيجة ديالها أننا نصف الله تعالى نصفه بالظلم، ورب العالمين قال وما ربك بظلام للعبيد، وربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رب العالمين يقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. رب العالمين يوم القيامة يوم الحساب والعقاب يقول للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل جنة هل النار؟ إذا فاش يدخل العاصي أو الكافر للنار غادي يكون ظلم من الله، هو كبر عليه الكفر، هو جبر على الكفر وجبر على المعاصي ويدخلوا للنار. هل الفساد هذه العقيدة رأيتم كيف؟ فالجبرية يقولون الإنسان كالريشة في مهب الرياح، إذا شديت الريشة معروف الريشة ديال شي جاجة ولا شي ديك، وجبت الشرقي طالع ما نعرف شحال في الساعة، أو الأرياح كتضرب وجهها لوجه، هذا يجيب من هنا وهذا يجيب من هنا، وانت تطلق ديك الريشة، ديك الريشة واش عندها شي قدرة تتجه في اتجاه معين؟ ما عندهاش. غلب هذا الريح غادي يديها لهذا الجهة، غلب هذا الجهة غادي يديها لهذا الجهة، وهكذا هي تضطرب في وجوه الرياح يمنة ويسرى أمام وخلف فوق تحت إلى آخره، لا قدرة لها ولا استطاعة. الجبرية يقولون هكذا. هذه العقيدة الفاسدة كثير ما كان وجدوا الآثر ديالها، لا أقول هي بنفسها، ولكن كان وجدوا الآثر ديالها عند الكثير من الناس. خاش الواحد يوقع في مصيبة، يوقع في زنا، يوقع اللي يكون مسكين والله قدر عليها اش يعمل؟ الله قدر عليها ونجلسون يعتذروا له او هو بنفسه يعتذر ويقول هادشي الله قدر عليه ما اش نعمل انا، ويبدا يحتج ويعتذر بالقدر. هذه إذن عقيدة فاسدة، زائد على النصوص التي سنراها التي تثبت أن هذا الإنسان عنده إرادة وعنده مشيئة وعنده استطاعة على الاختيار، فإذا اختار الخير صح أن الله قدره عليه ولكن هو اختاره، وإذا اختار الشر صحيح أن الله قدره عليه ولكن هو اختار السير في طريقه، هو اختار. نصوص تنص على هذا سنصل إليه. إذن على كل حال هذه طائفة الجبرية، وهذا الأثر هذا العقيدة قلت يسري بين الكثير من الناس. لإخواني لا يجوز أن نحتج بالقدر، الله الذي قدر علي أو قدر على ابني صح، ولكن أنت اخترت، أنت اخترت ذلك. طائفة الثالثة، طائفة الثالثة طائفة القدرية، سبقت الإشارة إليه أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تبرؤوا منهم ونهوا عن السلام عليهم ونهوا عن عيادة مرضاهم ونهوا عن اتباع جنائزهم، وورد هذا في النصوص الشرعية، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، هم القدرية المكذبون بالقدر. ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون الله عز وجل خلقك أنت فحسب فقط، أما ما يصدر منك من أقوال وأفعال من حركات وسكنات أنت خالق ذلك، أنت فاعل ذلك، الله لا دخل لك، لا دخل له في أفعالك. فتكون النتيجة أن هؤلاء قالوا بخالقين، ثبتوا جوج ديال الخالق، الخالق الأول هو الله حيث خلق الإنسان، الخالق الثاني هو الإنسان حيث خلق أفعال نفسه. وهذه عقيدة المجوس، ومن ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة لأنهم قالوا بخالقين. هذا الفساد، هذه العقيدة نتيجتها أن هناك زوج ديال الخالق، الله والإنسان، الإنسان هو خالق أفعال نفسه. العقيدة الصحيحة هي أننا نؤمن بأن الله خالقنا نحن وخالق أفعالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، الخالق لكل شيء. رأينا كيف؟ قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم خطاب لمن؟ للبشرية، خلقكم أنتم فأنتم مخلوقون لله تعالى، وما تعملون أي خلقكم وخلق أعمالكم، فعملك الذي تعمله الله عز وجل خلقه، الله عز وجل هو الذي أراده، الله عز وجل هو الذي شاءه. إذن نكون في حال الجبرية، إذن حتى الجبرية قالوا هذا الكلام ولا لا؟ حتى الجبرية قالوا الله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا. نعم في هذه النقطة إحنا من الجبرية بحال بحال، هم ما خرجوش على الحق في هذه النقطة، لكن الفرق بيننا وبينهم هم أنهم قالوا الإنسان لا مشيئة له، لا إرادة له، لا اختيار له. العقيدة الصحيحة لا، الله خالق لكل شيء، ومن جملة الأشياء التي خلقها الله عز وجل أنه خلق مشيئة الإنسان، أعطاه إرادة وأعطاه مشيئة، أعطاه قدرة وأعطاه استطاعة على أن يختار ما يشاء، كذا ولا لا؟ هنا نقطة الفراق بيننا وبين الجبرية. الله خلقنا وأعطانا قدرة على الاختيار، وجعل نفي مفترق الطرق. هالشر هالطريق الشر هالطريق الخير هالنتيجة لسلك طريق الشر وهي النار، هالنتيجة للطريق الخير وهي الجنة، هالكتاب الذي يوضح الخير من الشر، طريق الخير من طريق الشر، هالرسول الذي يشرح هذا الكتاب ويشرح الخير ويشرح من الشر، وأنت أيها الإنسان عندك قدرة عندك استطاعة على أن تختار الخير أو الشر. لك عقل تفهم به وتفكر به وتعقل به، لك أدوات التمييز، لك أدوات التفكير، ولك أدوات القرار، فأنت القرار عندك أنت. الله عز وجل أعطاك القرار، ماذا تختار؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما أن يكون من الشاكرين الذين اختاروا شكر الله وهو في خير، أو كافر من الكافرين وهو من الشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين طريقين. النصوص التي تنص على أن الإنسان له مشيئة كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء، هذا كلام الله، فمن شاء، ومن هذه من ألفاظ العموم تقع على المكلفين، اللي بغى يتخذ هذا إلى الله عز وجل، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومنها قوله عز وجل فأتوا حرفكم أن شئتم، إذن فلكم مشيئة. ومنها قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، إذن عندنا استطاعة، وبتلك الاستطاعة نختار بها ونصل بها إلى مستوى معين، حتى في سلم الإيمان، حتى في سلم التقوى. هناك من استطاع بعمله أن يكون في أعلى المستويات كالأنبياء والمرسلين، وهناك من استطاع أن يكون في المستوى الثاني كمستوى أولياء الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وهناك من استطاع أن يكون أقل من ذلك، وهكذا إلى آخر مرحلة وآخر درجة في سلم التقوى والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. إذن هذا يدل على أن عندنا مشيئة وعندنا إرادة وعندنا قدرة على الاختيار. ومنها قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والآيات في هذا كثيرة. وأيضا يقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن فالمستقيم عندما نراه مستقيم على أمر الله تعالى، المستقيم والملتزم بدين الله عز وجل عندما نراه على ذلك هو شاء ذلك. إذا كان كيدير شي زلة، كيدير شي معصية، شاء أن يتخلى عنها وشاء أن يدخل إلى طريق الاستقامة. واحد فاش يكون مبلي بالسجائر المخدرات أو بسكرة ولا يتعاطى معصية من المعاصي، توجه له النصيحة، يدعوه أحد المسلمين من قرابته أو من خارج الأسرة، أو يقرأ كتاب أو يسمع شريط، فتراه يتحول من عبد مدن على السجائر أو الخمر أو الزنا أو معصية من المعاصي إلى عبد آخر تخلى عن الماضي وفتح صفحة جديدة استقام على أمر الله تعالى. هذا هل كان منه عبد أم كان منه بإرادة وبمشيئة؟ كان منه بإرادة وبمشيئة بعدما فكر وعرف أن هذا طريق شر وأن نتيجته الغضب من الله وأن نتيجته النار وأن فأشفق على نفسه وأراد لها الخير فخرج من هذا الطريق ودخل في طريق آخر. لمن شاء منكم أن يستقيم. صحيح أن مشيئتنا التي نملكها ونختار بها الخير أو الشر هل نستقل بهذه المشيئة؟ يعني معنى أننا نؤثر بها وحدنا لا دخل لرب العالمين فيها هكذا لا. فقلنا المشيئة التي نشاء بها الإرادة التي نريد بها ونقرر بها الله هو الذي خلقها فهي خاضعة لمشيئة الله تعالى. صحيح أنا أختار لكن أختار ما يختاره الله أختار ما قدره الله ولا أخرج باختياري أنا بمشيئتي أنا بإرادتي أنا عن مشيئة الله لأنني إن خرجت سيكون رب العالمين عاجز أو غافل أو لا أدري ماذا عن مشيئتي أنا وليس الأمر كذلك. ولذا قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. باب القدر زلت فيه الأقدام ووقعت فيه اضطرابات كثيرة فمنهم من سلك طريق القدرية ومنهم من سلك طريق الجبرية والصواب ما هو في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء الذين زلوا وزاغوا وضلوا الحق في الموضوع تشبثوا ببعض النصوص منها قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية كيف؟ الآية قررت مذهبين وقررت مبدأين اثنين. المبدأ الأول أن الكل مخلوق لله تعالى. كان الكافرون إذا تحصلوا على شي نعمة وشافوا شي حاجة في المصلحة ديالهم اش كيقولوا؟ في باب الكفر بحق الرسول، في باب الطعن بالرسول، في باب إنكار جميل الرسول، ماذا يقولون؟ لا جميل لك علينا، أنت ما قدمت لنا ولا شيء. هذه الحسنات، هذه الخيرات التي نتلقاها ليست من عندك وإنما من عند الله. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة إذا جاءت شي مشكلة لا ينسبونها لله، لا يقول هذا بسببك، أنت البئيس، أنت يا كذا، فيحملون الرسول ما يتلقونه من السيئات. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. جيد. الله عز وجل رد على هذا وذاك وقال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. الحسنة التي تحصلتم عليها هي من عند الله، والسيئة التي أصابتكم هي من عند الله، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. جيد. إذا إذا كان كل من عند الله، إذن هنا هذه فرصة للجبرية. الجبرية هنا وجد الضلة ديالهم، قال لك إذا كان كل من عند الله أنا فاش نعمل سيئة؟ إذن هي من عند الله، علاش كتحتجوا عليا؟ علاش الإسلام يعاقبني؟ علاش المسلمين يلوموني؟ قل كل من عند الله، فهذا الزلة التي أرتكبها أنا هي من عند الله، الله قدرها علي. رد الله تعالى على الجبرية قال ما أصابك من حسنة زيد فمن الله. هنا ما كاينش الحديث على القدر، القدر تكلم عليه الله تعالى، الشيء اللي تكتب وتقدر من خير أو شر راه تكلمت عليه الآية سابقا، كل من عند الله، كل من الحسنات والسيئات كل من عند الله. الآن غادي نتكلموا، الآية غادي تتكلم على الواقع، هذا كيف على الخير وهذا كيف على الشر، أو فعل فعل فنتج عنه خير، فعل فعل فنتج عنه غير ذلك شر. الآية الآن قد تتكلم على الواقع، ما أصابك من حسنة فمن الله، الله عز وجل هو الذي وفقك لها وهيأ لك الأسباب حتى وصلت إلى هذه الحسنة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة منين؟ من نفسك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف من نفسك؟ انت السبب، بعد ما دلك الإسلام كما قلنا على طريق الشر وعلى طريق الخير، وها النتيجة ديال الخير وها النتيجة ديال الشر، وها الداعي اللي كيدعك ويبين لك الخير من الشر، ها الكتاب اللي كيبين لك الخير وكيبين لك الشر، بعد كل هذا انت اخترت الطريق ديال السيئة. المتبرجة مشى وانت قربت عندها واختالت بها وشفت فيها وصفحتها وحتى وقعت بها، إذن شكون اللي اختار هذا؟ انت ولا الله؟ الله قدر ذلك، لا محالة، احنا فرغنا من هذا، الله خالق كل شيء ما في إشكال. الآن احنا كنتكلموا في الواقع وانت بتحرك، واش الله اللي اختار لك؟ لا، انت اخترت نفسك، بدليل أن الإسلام حذرك، أن ربك قال لك ولغيرك ولا تقربوا الزنا. لما قال الله ولا تقربوا الزنا حتى كان عندنا احنا استطاعة ديال عدم القرب باش ما نقربوش، لكن انت تخطيت هذه الحواجز وقربت وشفت وهضرت واختاليت وحتى وقعت. ربك قال لك الزنا، قال لك السرقة حرام، لا يحل دم امرئ مسلم او مال امرئ، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، ولكن تعديت هذا الحد هذا وتجرأت على مال اخيك واخذته، فاش تثبت عليك البينة الشرعية والحجة الشرعية الاسلام يقول كلمته ويقطع يدك، مفهوم هذا؟ هناك أمثلة نقف عندها توضح لنا هذا الموضوع أكثر. المثال الأول، لو نكون احنا في هذا المسجد، كاين جوج طرق بغينا نمشيو لديورنا، كاين جوج طرق، مثلا واحد كيسكن بير الشفاء ولا واحد كيسكن لحومة الشوك ولا في السوداني ولا في كذا، جوج طرق كتأدي له للبيت ديالك، طريق واحدة معمرة بالمشاكل، إما لصوص، إما حيوانات مفترسة، إما وإما تبا مكروه، بحيث وعنده إعلام مخبور إن هذا الطريق راح فيها مشاكل، راح فيها لصوص، راح فيها أعداء، راح فيها كذا، فيها اللي سلكها اللي مشى معاه في الطريق هذا راح يخاف على رسول، غي يوقع في مشاكل لا محل. ها واحدة، ونادي كيخبرك، معلم كيعلمك ان هذا الطريق فيها مشاكل وفيها وفيها وفيها وفيها. واحدة. الطريق الثانية هذه طريق السلام بخير وعلى خير، ما تخاف، هناك إنارة في الطريق، طريق معبدة جيدا، هناك حراسة على سلامة المارين في هذه الطريق، وهناك أيضا إعلام، هناك من يخبرك هذه طريق سالمة، لا تخف على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك، لا تخف في هذه الطريق. انت الان هنا، انت الان في مفترق الطرق، فين ماشي راه دارك. انت الان هنا الطرق اللي كيؤديو لدارك زوج، واحد مزيان واحد ما مزيانش، جاهل انت ما جاهلش. اذا كنت جاهل او شي حاجه فوق استطاعتك خلاص ما عرفش انت حاسب الطريق سالمه وحتى مشيت توقعت في مشكله، هذا ما فيه اشكال، هذه شي حاجه فوق استطاعتك. ومن اجل هذا في الاسلام، الاسلام ما كيعاقبش هذاك اللي نسى، ما كيعاقبش هذاك اللي مكره ياك ولا لا، ما كيعاقبش هذاك اللي خطا، ما كيعاقبوش. رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ياك ولا لا. لا لا، هذه القضيه هذه مزوله من الطريق. انت نهال واحد كيقول لك هالعلامات، بعباره دريه هالبلاكات كتقول لك هذا الطريق فيه الشر فيه المصائب، هذا الطريق هذا مزيان، انت بالتالي بقيت كتشوف نمشي من هنا ولا طيب نمشي من هنا. اخترت دابا الان، هذا اختيار ولا مش اختيار؟ هذا اختيار. انت في مفترق الطرق مع الاعلام مع كذا مع البيان مع